طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية نرحب بكم وكل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا فيكم في هذا المساق الجديد، وإن شاء الله يكون في إطاره مهارات جديدة لطلبة الصحافة والإعلام، وهو مساق فن إذاعة والتلفزيون. تعلمون أن اليوم الاتجاه الأكبر في العمل الإعلامي يتجه صوب العمل التلفزيوني والعمل الإذاعي والعمل الإلكتروني، وهناك تراجع كبير ملحوظ للعمل المطبوع في ظل المنافسة الشرسة بين وسائل الإعلام. ولكن هذا لا يعني أن العمل الصحفي أو المطبوع كما يقال أو كما ذكرت بعض النتائج أنه سيندثر. هذا كلام يعني ليس له أصل وليس له أساس، لأن الوسائل الإعلامية جميعها على مدار التاريخ لم تأتي وسيلة وتلغي الأخرى، وإنما أثرت عليها. بالتأكيد الإعلام المطبوع اليوم تراجع بدرجة كبيرة جدا، وإن لم يحسن من أدائه ومن أدواته ومن فاعليته فهناك سيكون تراجع آخر. وفي المقابل الإعلام التلفزيوني والإعلام الإذاعي استفاد استفادة كبيرة جدا من ثورة التكنولوجيا ومن عصر الإعلام الرقمي الذي نسميه عصر الإعلام الرقمي ديجيتال ميديا. نرى اليوم إذاعات على الإنترنت، وهناك يمكن كانت أولى أو أول راديو على حتى على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو كان في غزة. راديو فيسبوك انطلق من غزة من خلال اللي هو شبكة الشبكات التواصل الاجتماعية الفيسبوك، وهذا طبعا دليل على أنه هناك في إمكانات كبيرة جدا يمكن أن نستفيد منها، يمكن أن نوظفها لصالح العمل الإذاعي والتلفزيوني. نحن في تخصص الصحافة والإعلام، في تخصص العلاقات العامة اللي بتدرسوه في القسم في الجامعة الإسلامية، ليس لدينا تخصص كامل للإذاعة والتلفزيون، لذلك نرى في هذا المساق فرصة كبيرة سانحة لكم للتعرف على أبجديات وعلى أسس الإعلام الإذاعي والتلفزيوني. سنحاول إن شاء الله قدر الإمكان أن يكون لنا قسط كبير من الناحية العملية من زاويتين. الزاوية الأولى الاطلاع على تجارب الآخرين. سيكون لدينا في القريب العاجل ورشات عمل نستضيف فيها من يعملون في مجال الإعلام التلفزيوني والإعلام الإذاعي من أجل الاطلاع على تجاربهم وعلى خبراتهم الميدانية والاستفادة منها طبعا، ومعرفة تجارب الآخرين بالتأكيد تقصر الطريق كثيرا أمام من يحاول أن يصل إلى هذا النوع من الإعلام. النوع الثاني أو الشغلة الثانية حتكون على صعيد بعض التكليفات الميدانية العملية التي ستتوج إن شاء الله في النهاية بمشروع تخرج من خلال تقسيم الطالبات إلى مجموعات، وأن نطلب من كل مجموعة أن تعد لنا شكلا من أشكال المواد إما الإخبارية أو البرامجية. نشرة إخبارية، برنامج حواري إخباري، برنامج حواري عادي ممكن يتناول موضوع من الموضوعات، قصة صحفية تلفزيونية، قصة إذاعية، يعني حيكون لدينا أشكال مختلفة. سيتم التقسيم وسيتم العمل مبكرا لأنه هذا يحتاج إلى وقت منكم ويحتاج إلى معدات، ويعني نتمنى أنه يساعدنا البعض ممن لديه بعض المعدات حتى لو كانت معدات بسيطة لكن لديها إمكانات واسعة. بتعرفوا اليوم الأدوات التكنولوجية بسيطة وصغيرة، كاميرا صغيرة ممكن تصور بإمكانات ومواصفات كاميرا كبيرة اليوم، هذا شيء معروف لدى الجميع. فبدنا نحاول قدر الإمكان أن نوظف ما هو متوفر لدينا ولديكم من أجل أنه إحنا ننتج شيء. حريص جدا في هذا المساق على أن ننتج شيء، لأنه مرورنا بمرحلة الإنتاج، وهذه نقطة يمكن ركزت عليها في بدايات المساق لما تحدثنا في مدخل عام عن المساق، قضية الإنتاج عندما نمر بالمراحل المختلفة تشعرك بأنه أنت فعلا بتمارس عمل إعلامي تلفزيوني أو إذاعي بصورة عملية وبصورة واقعية. لكن مجرد الحديث النظري بدون أن ندخل في عمق التجربة هذا حيخلي بيننا وبين العمل الإذاعي والتلفزيوني فجوة كبيرة جدا لا يمكن أنه إحنا نستفيد منها إلا بالتعلم. دائما أردد لكم وأقول لكم وأنصحكم بأنه الإعلام تحديدا أو مهنة الإعلام في شتى المجالات يجب أن يتبع الطالب أسلوب التعلم بالتجربة. لا تكفي المحاضرات مطلقا مهما كان عدد ساعاتها، حتى لو كان عدد ساعات التدريب كثير أيضا لا تكفي، لأنه يجب أن نمارس، يجب أن نجرب، يجب أن نخطئ، يجب أن نستفيد من تجارب الآخرين، ولدينا الكثير من الأسس التي يجب مراعاتها حتى نستطيع أنه فعلا يتوفر لدينا الحد الأدنى في المرحلة الأولى، الحد الأدنى من المهارات اللازمة للعمل الإعلامي والعمل التلفزيوني. سأطلعكم في البداية إن شاء الله على المفردات بشكل سريع. نشأة وتطور الراديو والتلفزيون في بعض المفردات النظرية لن نستغرق فيها وسأتركها لكم، سنتفق على بعض المراجع التي يمكن الاعتماد عليها، لأنه إحنا حابين أنه نركز أكثر على النواحي التي فيها استفادة أكبر وتجربة أكبر. خصائص الراديو والتلفزيون سنتناولها اليوم وبالتأكيد مرت عليك، ولكن مهم جدا، احنا بنتحدث الآن عن إعلام إذاعي وإعلام تلفزيوني، فالمفترض أنه نتعرف حتى لو بشيء قليل على ما خصائص التي تميز التلفزيون وكيف يمكن الاستفادة منها، وما خصائص الإذاعة وكيف يمكن الاستفادة منها، وبعد ذلك ما المهارات المطلوبة مني لأكون إعلاميا تلفزيونيا أو مراسلا تلفزيونيا، وما المهارات المطلوبة مني لأكون مراسلا إذاعيا. هناك في فوارق تبعا لطبيعة الوسيلة وتبعا لطبيعة خصائص الراديو أو خصائص التلفزيون. عناصر الإنتاج للراديو والتلفزيون، هذه النقطة سنتوقف عندها كثير جدا، وإن شاء الله غالبا حنبدأ فيها في المحاضرة القادمة، لأنه في العمل الصحفي لدينا أسس معروفة، أي واحد منكم تكلف بتغطية حدث معين، خبر معين، مؤتمر صحفي، فعالية، أي شيء آخر، تتوجه لديها أسئلة معدة، قد تستخدم الكاميرا، تستخدم التسجيل فقط، يعني إمكانات معروفة لدى الجميع وسهلة. لكن في عناصر الإنتاج للراديو والتلفزيون لا يمكن العمل بمفردنا، لا يمكن. طرحنا فكرة موجودة أو مطروحة على نطاق العالم، وهي الفيديو جورناليست، الصحفي الشامل الذي يلتقط الفكرة، فكرة الموضوع أو القصة، الذي يصور، الذي يعد المادة، الذي ينتج المادة ويحررها. هذا ليس سهلا، هذا الأمر يحتاج إلى إنسان خبير ولديه إمكانات واسعة جدا. لاحظوا الفرق، حيبدأ الآن يظهر عندنا الفرق بين صحفي يعمل في الصحافة المطبوعة وصحفي يعمل في الصحافة المسموعة والمرئية. نحن عندما تحدثت عن التكليف، بمجرد كصحفي وأنتم كصحفيات وكمتدربات تنهوا هذا التقرير أو الخبر أو الحديث، ماذا تفعلون؟ تقدمه للمسؤول، مدير التحرير أو مدير القسم وما إلى ذلك. ما بعد ذلك لا نعلم عنه شيء، كيف سينشر، ما التغييرات التي ستطرأ عليه، أين سينشر، متى سينشر، لا نعرف هذه التفاصيل لأنه في هناك جهات أخرى مسؤولة. لكن في عملية الإنتاج المتعلقة بالراديو والتلفزيون تختلف الأمر. أجري الحوارات في الميدان إذا احتاج الأمر، إذا كان إذاعي أو تلفزيوني، خاصة تلفزيوني. بعد أن أنتهي من إجراء الحوارات أجهز الستاند الأخير اللي أختم فيه التقرير، هذه أيضا نقطة غير موجودة هناك، أظهر بشخصي وهو غير موجود في العمل الصحفي، وهذه مهمة جدا لأنه هنا في ظهور، والظهور بشكليه، ظهور سمعي يعني بالصوت إذا كان إذاعي، وظهور تام وهو الأهم والأكثر حساسية، وبكون في رهبة أكبر حتى بالنسبة للصحفي مش بس للشخصية إذا كان في التلفزيون، وهذا بيستلزم مني التمرس والتدرب أمام الوقوف أمام الكاميرا، وماذا تعني لي الكاميرا، وكيف أقف، وما هي الوقفة الصحيحة، وكيف أستفيد من هذه الكاميرا، نوع اللقطات اللي ألتقطها. قد يكون لدي مصور، بالغالب موجود مصور، لكن هذا المصور المفترض أن يتلقى التوجيهات المباشرة مني، التقط لي، ركز هذا المشهد، هذا الطفل، هذه السيدة، هذا المكان، صورة عامة، صورة خاصة، عمل لي فوكس، زوم إن، زوم أوت، كل اللقطات هذه وأنواع اللقطات حنتعرض لها إن شاء الله، يجب أن يكون عندي معرفة فيها. ما بينفع أنا أشتغل في الإعلام التلفزيوني وما يكونش لدي حد أدنى من هذه المعرفة، أتركه هو يصور زي ما بده. هذا مصور صحفي يا أخواتنا، وليس مصور عام واحد بيصور في استوديو ولا بيصور في صالة أفراح. هذا مصور صحفي، بمعنى اللقطة لها حسابها، اللقطة لها زاوية مناسبة، اللقطة لها ما يكافئها من معلومات أنا بتحدث فيها، نكمل بعضنا البعض. أنا بتحدث في شيء وبتكون الصورة ماشية، في تكامل، في تطابق، في تجانس بين الصورة وبين ما أكتب اللي هو السيناريو اللي أنا بقدمه في الغالب. بعد هيك طبعا أنا بحكيها باختصار، لكن كلها حنمر عليها هذه العمليات بصورة موسعة أكثر إن شاء الله. بيجي عندي عمليات اللي هو اختيار اللقطات واختيار المعلومات كمان، مش الصور. يعني أنا أجريت حديث لمدة 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة مع أحد الشخصيات، بدي أخذ منه فقط ثواني معدودة، ثواني. تعرفوا مثلا التقرير التلفزيوني لا يتجاوز في أحسن الأحوال 3 دقائق، غالبا يعني من دقيقة ونص لدقيقتين ونص، تمام؟ هذا يعني الرينج تبعه اللي مستخدم في الفضائيات. فلذلك تصوروا العملية الآن كيف بدها تكون، قديش مضبوطة. 3 دقائق بدي أدمج فيهم أكثر من متحدث، أكثر من مصدر، بدي أدمج فيهم باك جراوند على الموضوع، خلفية، بدي أنا أتداخل فيهم، بدي أعمل ستاند أخير، خاتمة للتقرير، إضافة إلى الصور الأخرى والمشاهد والتعليق إذا في تعليق، أو بنسميه اللي هو الناريشن. كل هذه الشغلات في 3 دقائق، تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى تدريب. لا تتصوروا أن الأمر معجزة، لا، لكن يحتاج إلى استعداد أكبر من العمل في المجال الصحفي والمجال حتى الإلكتروني، لأنه هذاك في مزايا موجودة في برامج تطبيقية على الجهاز، لكن هنا البرامج التطبيقية مين اللي بيجسدها؟ الصحفي نفسه. مطلوب منه أنه هو يتوفر عندك معرفة بالنواحي الفنية، التقنية، التكنولوجية، موضوع الصوت، أنه الأفضل أحط السماعة هذه ولا أحط البوم ولا أحط أي سماعة أفضل، الأجواء، طب إحنا في مكان مفتوح، أنه الأفضل إله، كيف نلتقط الصورة، إحنا بدنا يكون ظل كتير ولا يكون فضاء، كل شيء برضو إله إحاءاته. تعرفوا مثلا لو مشهد حزين يختلف عن مشهد سعيد أو فرح، في مظاهر بتكون مفتوح وفضاء مفتوح، هذاك ممكن يكون فيه نسبة اعتام أكثر تتوافق مع الموضوع، تتوافق مع المشاعر. ففي شغلات مطلوب منا أن نراعيها، سنحاول أن نتعرف عليها إن شاء الله خلال هذا المساق. يعني في عناصر متعددة لعملية الإنتاج للراديو والتلفزيون، في مواد إخبارية مختلفة. إحنا يمكن لو سألنا ما هي المواد الإخبارية التي تشاهدونها أو تسمعونها في الراديو والتلفزيون، المواد الإخبارية تقارير إخبارية، برامج حوارية إخبارية، نشرات الأخبار وهي أشهرها، إذا في برامج تحليلية زي مثلا ما وراء الخبر، برنامج إخباري لكن يعتبر لا يتناول الخبر بمعلوماته المباشرة، وإنما ما وراء الخبر، يعني في العمق، أي قضية، أي موضوع، أي جريمة يتناولها بتفسيراتها، وهنا يعتمد على التحليل، وفي الغالب بيكون الضيوف من ناس خبراء أو محللين أو ناس لهم أصحاب خبرات في هذا الإطار. إذن في عنا مواد إخبارية مختلفة أيضا حنحاول أن يكون لنا إطلال عليها. طيب في برامج أخرى غير البرامج الإخبارية، مش كل الشغل، في نوعين من العمل في الإذاعة والتلفزيون، في إنتاج إخباري، لا السينمائي ما شغل آخر، هذاك عالم آخر ومواصفات أخرى، السينمائي والوثائقي بيختلف، له مواصفات أخرى لن ندخل في إطارها، وإن كان في تشابه في المراحل الإنتاج، في بعض مراحل الإنتاج. إنتاج إخباري كل ما يتعلق بالخبر وتداعياته، سواء كان خبر مباشر أو خبر بطريقة التحليل أو بطريقة التعليق أو من خلال استطلاع رأي للمواطنين حول موضوع، كل هذه تعتبر إنتاج إخباري يتعلق بالأخبار، يتعلق بالأحداث الجارية أو التطورات أو الأحداث المتوقع حدوثها في القريب العاجل. طب في عندنا إنتاج آخر، نعم إنتاج برامجي، برامج عادية غير الأخبار، تتناول قضايا الحياة المختلفة، اجتماعية، إنسانية، رياضية، ترفيهية، مسابقات، كل هذه اسمها برامج. أسس العمل في أسس مشتركة، لكن أيضا كما أن لكل وسيلة إعلامية خصائص تميزها، لكل برنامج خصائص تميزه. نأخذ مثال، الآن في عندنا برنامج للأطفال، شكل الاستوديو كيف لازم يكون؟ طفولي، ألعاب وأشياء وبالونات ومزخرف ومزين وكل شيء. ما بنفع أجيبهم في استوديو مسكر وألوان قاتمة أو جامدة وما إلى ذلك، طبعا هذا عطول بكل انعكاسات نفسية على الأطفال. هل هذا الاستوديو يعني بنفع أنه أجري فيه حوار سياسي؟ تأكيد لا. الرياضي، تشاهدون الام بي سي، برنامج صدى الملاعب، او في البي بي سي حتى، او في روسيا اليوم، بتفننوا جدا في موضوع الاستوديو. الاستوديو يليق بشيء رياضي، تجد الارضيه مرسومه كره شكل كره او اي لعبه اخرى، ممكن يكون بعض الكرات الموجوده داخل الاستوديو كرات موجوده على الجانب، الخلفية إلى علاقة بالموضوع، بعض الصور هنا وهناك، الجلسة، طبيعة الجلسة، إن تلاحظوا الجلسات اللي بيحطوها أيضا البرنامج يختلف، في أريحية في الجلسة، ما فيش فيها رسمية، فيها انطلاقة هيك، فيش فيها حرية، فيش فيها تقييد. لكن هذه لو كانت في موضوع سوريا وضرب سوريا بده يعلق، بيكون استوديو بشكل رسمي وبشكل جدي وبشكل مباشر، لأنه ما بيحتاج الأمور هذه. هذه بدنا نحطها في الاعتبار. طب ممكن طالبة تقول له هذا ليس عملي، نعم، لكن لازم كل دور كصحفي أرفض. كيف أنا بدي أعمل برنامج سياسي أو بدي أعمل برنامج ثقافي في أجواء لا تليق بالبرنامج؟ إلها انعكاسات، كل مكان أنتوا هذا المكان الموجودين فيه إلها انعكاسات بالتأثير على نفسيتكم، الألوان لها انعكاسات، ودرستم أو ستدرسون في الإخراج النواحي أو التأثيرات النفسية والسيكولوجية للألوان، هذا اللون ايش احقاته، وهذا اللون ايش احقاته، وهذا اللون ليش بيستخدموه، وهكذا. كل لون حتعرفوا انه لا يستخدم اعتباطا. بتشوفوا كيف انتو المنظمات الدولية معظمها تميل اليونسكو والامم المتحدة وما الى ذلك الى اللون الازرق. اقرأوا عن اللون الازرق، بتلاقوا له احقات مريحة، وتبعث على التفاؤل، تبعث على الامل، تبعث على كذا، خاصة عند المدارس والمؤسسات التعليمية وما الى ذلك. اذا ايضا لنا تدخل، انتو شايفين في اشياء احنا كصحفيين في الاعلام المطبوع كنا متريحين منها، مش مطلوبه منا، لا الان مطلوبه منا، لانه جزء من تركيب البرنامج القاعه الموجوده فيها البرنامج او الاستوديو او المكان الصغير، حتى لو كان مكان صغير، لانه مش دائما بيكون استوديو كامل، لانه الامكانات الماديه لا تتوافر للجميع، احيانا بيكون في غرفه واحده وبيغيروا فيها الديكور، فبده يكون في عندنا معرفه اوليه بسيطه عن موضوع الديكور ومدى ارتباط هذا الموضوع الديكور بموضوع البرنامج المطروح. موضوع آخر أو نقطة أخرى حنتعرض لها بس مش بالتفصيل، لأنه هذه تحتاج إلى مساقات وليس مساقا واحدا. موضوع الإضاءة، كيف تكون الإضاءة، حجم الإضاءة، نوع الإضاءة المستخدمة. اللي منكم تشاهد برامج وثائقية بيجيبوا مع شخصيات بتحدثوا عن تجاربهم، كيف بتكون الإضاءة؟ خافتة ومركز عليه، عم معمول فوكس عليه بجانب معين طبعا، وبتشوف وحنشوف كيف انه في خطأ شائع عنا احنا في التصوير، دائما لما نصور ايش بنعمل؟ بمسك الكاميرا وبحرص عن تكون صورتكم وين؟ في النص، وهذا خطأ. في قاعدة اللي هي الثلاث أثلاث، انه لا لازم، غلط انه انا اجيب الشخص في النص، لا لازم اجيبه على الجنب. مش قصة لا إلها تأثيرات وتداعيات أنت يمكن ما شفتيهاش، بس بعد هيك حتصيري فعلا تجدي أنه الصورة إحاءاتها بتكون أقوى وبتعمل لك عمق. هو جاي في زاوية، يعني لو نرجع للصورة الأولى مثلا، هذا استوديو هو جاي هان وفي عمق أمامك في الصورة، في وسع، وممكن يكون المكان صغير لكن الصورة تعرف الكاميرا لها فنون ولها خداع ليس له حدود. وهذا ظهر كثير طبعا في موضوع مصر وكيفية إظهار المسيرة، كبيرة، تكبير، تصغير، تحجيم، تضخيم، أحيانا بلتقط المصور من بين الأشخاص صورة بطلع، أنا بشوفها بفكر أنه في ألاف، قد يكون عشرات وهكذا. ففي خداع يستخدم أحيانا في عملية التقاط المشهد أو الخداع البصري المستخدم. من الأشياء اللي لازم ندقق عليها جيدا، وهذه أحد مخرجات المساق، اليوم نحن ندرس إعلام إذاعي وإعلام تلفزيوني، إذن نقف اليوم أمام مجموعة جديدة، تشكيلة جديدة من المهارات الميدانية والفنية والتحريرية. درستم الخبر ودرستم أن هناك فرق، ثمة فرق بين الخبر الإذاعي والخبر التلفزيوني والخبر الإلكتروني والخبر الصحفي، وهذا هذه الفروق تعود في الأصل لمين؟ لطبيعة الوسيلة الإعلامية بالتأكيد. يعني هل الإذاعة زي التلفزيون؟ لا. لذلك في أشياء تترتب يجب أن يراعيها الصحفي. فإذا من يكتب للإذاعة، من يكتب للتلفزيون، ليس كمن يكتب للصحيفة أو كمن يكتب للموقع الإلكتروني إلى حد ما. وأيضا الكل، يعني هي مش قضية أصعب، لكن معرفتك الجيدة بالوسيلة وبالبرنامج وطبيعته والجمهور واحتياجاته بخليك انك انت عارفة اكتر ايش اللي انت بدك تقدميه خلال هذا الموضوع. يعني نميل الى الاختصار الشديد، الى الوضوح الشديد في موضوع الانتاج الاذاعي والتلفزيوني. بتعرفوا من ابسط الاشياء اللي كلكم بتعلمونها ان الاذاعة تخاطب من؟ تخاطب الاذن. وعشان هيك بدكم ترجعوا لماذا تعني الاذن؟ ما مواصفات الاذن؟ ما المهارات التي تتعامل معها الأذن؟ عند حد معين الأذن تقف مباشر، تصدر قرار أنه لا تكمل الخبر أو التقرير. إذا شعرت في زحمة معلومات، في زحمة أرقام، في أشياء مش واضحة، فيش تسلسل منطقي في عملية العرض، الجمل طويلة مكدسة، فعطول تقرر الأذن مباشرة ألا، إما لا تلقي بالا لما يقال. يعني أنا بس بسمع، وبتعرفوا أنتم من خصائص الراديو أنه إحنا بنسمع وبنشتغل، مظبوط؟ ممكن ما نركزش، يعني نسمع لكن لا نركز جيدا، لا يحتاج أكثر وسيلتين بيحتاجوا تركيز هما المطبوع والإلكتروني، لأنه في أي واحدة ممكن تقرأ صحيفة بدون ما تنظر إليها؟ تأكيد لا. لكن ممكن أسمع، ممكن أشوف، حتى التلفزيون ممكن في بعض الأحيان أنه أسمع التلفزيون وأنا أؤدي عمل آخر ما بين، يعني وإحنا بنشتغل في مكاتبنا جميعا بنكون بنحضر إحدى البرامج الإخبارية أو نشرات إخبار وبنشتغل نؤدي العمل، نشاهد بعض الوقت ونكمل بعض الوقت. لكن لو هذا كان إذاعة لا يحتاج مني إلا أنظر، لأنه أنا فقط أسمع، خاصة اليوم في اللي هو الديجيتال أو الإذاعات الرقمية الموجودة على الإنترنت. إذن لازم نتوقف عند هذا الموضوع كثير جدا، لأنه هذا واحدة من المخرجات المهمة اللي لازم تطلعوا فيها من المساق، اللي هي المهارات. ما هي المهارات؟ كيف نكتسب هذا المهارات؟ وزي ما قلت لكم أهم درس يا أخواتنا في موضوع المهارات ما هو؟ التعلم بالتجربة. المحاضرة لا تكفي مطلقا، وليست أصلا هي المكان المناسب لاكتساب المهارة، وإنما من هو المكان المناسب؟ الميدان. جرب، بدي أشوف نفسي، ده اروح اعمل لقاء مع شخصية. كيف انا بوجه السؤال؟ مش الشخصية، انا انظر الى نفسي الان. استطيع انه اقف امام الكاميرا، كيف؟ كيف الوقفة الصحيحة؟ توجيه السؤال، قوة السؤال، استخدام النبرة عندما اظهر امام الكاميرا. في بعض الاحيان لا يعني ممكن انا اسال السؤال في المونتاج ما بحطونيش في الصورة في الكادر، لكن في احيانا بكون اساسي وموجود داخل. اذا كان تقرير اخباري لما نمشي شوية نبدأ نشوف بعض التقارير ونقيم هذه التقارير. نقطة أخرى، أثر التقدم التقني على عمليات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني طبعا مذهل. التطور في هذا الإطار مذهل وبشكل كبير جدا، وهذا لازم نتوجه إلى بعض شركات الإنتاج ونستمع منهم كيف تتم عملية البث الإذاعي والتلفزيوني والفضائي والحجز الساتلايت، كيف بيعملوا الفيدنج اللي هو التغذية وبنش يعني ببث المادة مباشرة للقناة، وكيف بتتم هذه العمليات. ليكون لدينا فقط يعني معرفة أولية بهذا، هذا موضوع واسع يعني أنا لا أدعي أنه إحنا بدنا نغطيه كله، لكن لازم نعرف لوين وصلت الأمور في إطار التقدم التقني الكبير جدا. بعد ما كان يعني في بداية الأمر عندما بدأنا العمل في قبل أكثر من 10 سنوات 15 سنة، كانوا زملائنا لما يصوروا حدث معين اللي بيشتغل في الإذاعات في التلفزيونات تحديدا والفضائيات، طبعا فيش أجهزة بث إلكتروني مباشر. الشريط الكاسيت اللي بيسجل عليه بياخده بتوجه فيه، طبعا معظم مكاتبهم المسؤولة عنهم موجودة في القدس، يعني بعد اللي هو معبر بيت حانون، فبيضطروا يسلموه باليد إلى سائق، وهذا السائق بيسلمه لسائق آخر موجود من 48 في الداخل، ومن ثم بتم التوجه إلى اللي هو المحطة تبعته. وهيك كنا أيضا عملنا الصحفي. اليوم أنا عملت تحقيق صحفي، لدي صور، تمام، بدي أودي هذه الصور للمحطة للصحيفة عفوا. نفس القضية، كنا نتوجه من مكان إلى، طبعا حكم أنه إحنا لدينا خصوصية في غزة بحكم الحصار وبحكم الحواجز الإسرائيلية لمن يعدي، وممكن طبعا ما لا يصل هذا الموضوع. اليوم هذا كله انتفى، كله يحتاج إلى لحظات. اليوم في حدث مهم مثلا عندنا في أي مكان، في مؤتمر صحفي، تيجي قنوات وبتبث مباشر إذا كان الحدث بعنيها ومهمة، سيارة البث والنقل الخارجي بتكون موجودة، وأولا بأول الحدث يبث أمام العالم كله. تطور بلا حدود، ولسه في تطورات كثيرة جدا في هذا الإطار. مطلوب منا نعرف بعض هذه التطورات لأنه بتفيدنا إلى حد ما في عملنا إن شاء الله. حنستعرض نماذج تطبيقية كثيرة من الإذاعة والتلفزيون، نتوقف عندها، مش نستعرضها لأجل الاستعراض، نتوقف عندها، نراقب ما هي عناصر الإنتاج الموجودة في هذا التقرير، ما رأيكم فيه. من دائما سأتعامل معكم من زاويتين. إيش هم هذول الزاويتين؟ الزاوية الأولى أنتم كمشاهدين أو متابعين كجمهور، والزاوية الأخرى أنتم كإعلاميين إن شاء الله. دائما الصحفي المهني يجب أن ينظر إلى نفسه ويراقب نفسه جيدا، أنه أنا اليوم كتبت هذا الموضوع بعتبر أنه أحسن موضوع، صحيح؟ لكن دعونا من دور أنه أنا صحفي وبكتب أحسن موضوع، انسى هذا الدور شوية، خليني صادق مع نفسي وبلف حالي شوية، أراقب أقرأ هذا الموضوع بطريقة مختلفة على أساس أنه أنا كقارئ ممل، فيش في تشويق، فيش في وصف، فيش في حيوية، معطنيش أفكار أساسية، فيش في ترابط، أو ممكن يكون قوي فعلا، في جوانب قوية وفي جوانب ضعف. لا يوجد عمل كامل، كل تقرير بنشوفه، كل تقرير بنكتبه احنا بنستفيد منه تجربة، حتى لو ملاحظة واحدة فقط معناته ان احنا استفدنا من هذا اللي هو التقرير او هذا الموضوع. اخر شيء زي ما تحدث انه حيكون عندنا ان شاء الله مشروعات تخرج لكم تتعلق بانتاج اذاعي او انتاج تلفزيوني. هذا بشكل عام نقاط عديدة سنتعرض لها. بالتأكيد المحاضرات لا تكفي بمفردها، لذلك سنستعين بعدة عوامل مساعدة، عوامل إلكترونية، الصفحة المخصصة على الفيسبوك للتدريب سنضع عليها نماذج من التقارير الإذاعية والتلفزيونية، هحط لكم الرابط هتلاقوا الموضوع، نطلب منكم تعليق عليها، لدينا اللي هو الصفحة المدونة الأكاديمية لكل مدرس، أيضا سيكون عليها بعض الأشياء المفيدة أو المواد المفيدة المساعدة، لأنه لا تكفي كل شيء في المحاضرة، المحاضرة وقتها محدود جدا ولا نستطيع أن نقدم لكم كل شيء. إضافة إلى الأهم كما تحدث بعض ورش العمل والزيارات الخارجية. إذا حققنا كل هذا مع بعض باكج كامل، بالتأكيد سيكون لدينا معرفة جيدة بأصول ومبادئ العمل الإذاعي والعمل التلفزيوني إن شاء الله. دعونا نستعرض في البداية بشكل سريع، إذا كان في أي ملاحظة أو استفسار أو إضافة، أي واحدة شايفة أنه في نقاط مثلا إحنا تجاوزناها وهي مهمة مرتبطة بصلب المساق، لا غبار أنه بلغني فيها وبنسجلها وفيش عنا أي إشكالية إن شاء الله. في أي إضافة أي ملاحظة؟ طيب، الراديو انتو درستوا، مر عليكم الراديو ومر عليكم التلفزيون ومرت عليكم الوسائل الإعلامية كلها. اليوم ما بدنا ندرس تاريخ، تاريخ موجود في الكتب ما بعنينا، وقت ايش ظهر أول راديو وكيف اتطور والمراحل المختلفة، هذه أنا بتركها لكم تقرؤوها واخدتوها، مش كتير بتعنينا الأمور التاريخية والنواحي التاريخية، بس بعنينا الخصائص لهدف انه كيف نستفيد من هذه الخصائص. ما أبرز خصائص الراديو؟ تخطي الحدود الجغرافية. طبعا هذا بالنسبة للراديوهات أو الإذاعات الدولية، لأنه في عندنا مثلا عندنا في فلسطين إذاعات لا تتجاوز معبر بيت حنون، وأحيانا في إذاعات بيكون جهاز البث عندها ضعيف لسه مش قوي، لا تغطي قطاع غزة. فإذا واحدة من مزايا الإذاعات الدولية خلينا أحكي أنه تتخطى الحدود، خلص بتطلع برا الحدود. تفضل. يخاطب جميع المستويات التعليمية. يخاطب جميع المستويات، جميل. وأكثر وسيلة تصلح للناس الأميين الراديو، هي أكثرها انتشارا وشعبية، لأنه كمان إنه هو كمان جهاز صغير ويسهل حمله ورخيص. تفضل. سرعة في الحصول على المعلومات والأخبار. يعني بصراحة برغم الانتقادات الموجودة لأداء بعض الإذاعات المحلية عندنا، نحكي على الصعيد المحلي، لكن في وقت الأزمات كلنا نجتمع حول الإذاعة، وخاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي. وبتتذكروا العدوان الأول والعدوان الثاني والأحداث كلها مرت، بتلاقي في كل الشوارع أينما تمشي، في السيارات في المحلات في وين مكان، حتى الطلبة بيكون ماشي والراديو مفتوح على الجوال، لانه اولا باول بتابع الاحداث، وهذه ميزه مهمه للراديو. يضع المستمع في قلب الحدث مع كافه الاحداث. تمام، وهذا بيجي طبعا من الانتشار الواسع لشبكه المراسلين، وحنتحدث شويه بعد هيك كيف يتم انشاء شبكه المراسلين، لانه بالتاكيد الاذاعه يا اخواتنا اذاعه محليه ليس لديها امكانات انه هي توظف 50 واحد، طب ها كيف بيشتغلوا هذول؟ بتم في ناس أساسيين، يعني أعطيكم مثال مثلا الجزيرة. الجزيرة كيف كانت تغطيتها مثلا في العدوان؟ قوية، ممتازة، مميزة، وفي جوانب مختلفة. طب هم كم شخص اللي بيشتغلوا في الجزيرة؟ خمسة مع الفنيين، خلينا نقول خمسة، أربعة مراسلين تقريبا، خلينا نقول سبعة مع الفنيين والمصورين، سبعة، خلينا نقول عشرة. طب ايش العشرة بدهم يغطوا؟ انتوا عارفين انتوا كمان في تقطيع، في تقطيع اوصال وفي قصف وفي كذا، والشوارع المؤدية مثلا للجنوب والوسطى كانت خطر وما الى ذلك. ففي هدول العشرة او هدول الخمسة الاساسيين المراسلين بيعملوا علاقات مع ناس بتفيدهم وبتغذيهم بالمعلومات في المناطق المختلفة، هيك بتبدا الشبكة. زي كلمة شبكة عنكبوتية، افتح صفحة بتدخل 10 صفحات، من صفحة لصفحة لصفحة، ايش بسموها؟ الروابط التشعبية. هاي الشبكة العنكبوتية، عنكبوت، روابط تشعبية. وهكذا القناة الجيدة والقوية اللي بتعمل شبكة مراسلين، بحيث انه مش معناته انه المراسل بدوش يروح على منطقة بعيدة، لا، قبل ما يصل المراسل للمنطقة البعيدة بالضبط بقدم لي معلوماته في الطريق، بيبدأ يجهز حاله ايش بده يغطي وايش بده يجهز هذا التقرير. ايش كنت بدك تسأل؟ وصف ومصادر، نعم، المصادر بيكون ناس عاديين ولا لازم؟ عاديين بس غالبا يعني ثقة، ثقة يعني، لا لازم يكونوا مش ليس شرطا. واليوم يا اخواتنا في شغله بتساعد اكثر الاذاعات والتلفزيونات، يمكن سمعتوا فيها، وهي ظاهره المواطن الصحفي. بسموها هذه الصحافه الشعبيه. لا تعد او لا يمكن مساواتها في المهنيه بالصحافه التقليديه مطلقا، لانه هذول مواطنين في الاساس، يعني هذول بيشتغلوا هوايه. لكن اثبتوا كفاءه كبيره جدا، مثلا في موضوع اللي هو سوريا الان. كل الدول التي تمنع فيها الكاميرا ويمنع فيها المراسل بشكل رسمي من اداء مهمته، يتم اللجوء مباشره الى صحافه المواطن او المواطن الصحفي. هذول ناس عاديين. وبعد التجربة الأولى تبعت الثورات العربية، إيش عملوا بعض مراكز التدريب؟ يمكن تبعت هذا الموضوع جيدا. عملوا تدريب مهني لبعض هؤلاء الأشخاص، انتقوهم، بتأملوا فيهم أنه والله يعني أكتف وفاعلين في الموضوع التعامل مع مهنة الصحافة. عملوا لهم تدريب وتركوهم يشتغلوا. منهم سائق، منهم بائع، منهم تاجر، منهم طالب، منهم كذا، يعني ناس عاديين بيشتغلوا في مهن مختلفة وموجودين في مناطق جغرافية مختلفة. صار حدث بيكون معه بعض التجهيزات الفنية البسيطة، كاميرا صغيرة، ما اليوم زي ما حكيت يعني كاميرا ديجيتال صغيرة بيكون عندها إمكانات واسعة، جهاز تسجيل صغير، بيذهب مباشرة وبيسجل بالصوت والصورة الحدث هذا وبنقله إلى المحطة. أشهر اللقطات كانت في الثورة المصرية، وأشهر لقطة بتتذكروها إيش هي؟ أشهر لقطة كانت اللي هي لقطة دهس السيارة الدبلوماسية الأمريكية للمواطنين عند الكوبري. هذه طبعا كانت من خلال مواطن عادي صورها وبعث فيها للجزيرة، ومن ثم تم بثها في كل أنحاء العالم وعملت ضجة كبيرة جدا. نعم، في تونس، نعم، اللي صوروه وجابوا بعديها فيلم وثائقي عنها كاملة، انه كانت تنتين اعتقد شقات بيصوروا على احدى النوافذ وشافوا المشهد هذا وبدوا يركزوا عليه. احيانا بتيجي المسألة يعني بالمصادفة، لكن دائما احنا بنقول حتى الصدفة تحتاج الى من يكتشفها او يتابعها، على الاقل تحتاج الى من يتابعها حتى يحول او يجعل منها خبرا حقيقيا. طيب، خصائص أخرى للراديو. تنوع البرامج اليوم، في تنوع. كان زمان الراديو مقصور على بعض البرامج التوعوية والإخبارية، اليوم لا، كل شيء زي التلفزيون، كل أنواع البرامج موجودة. وفي صار إذاعات متخصصة، في اليوم دخلنا عصر الإعلام المتخصص. مين بتعرف نماذج من الإذاعات المتخصصة فلسطينيا؟ إذاعة ألوان الرياضية، إذاعة التربية والتعليم، ممتاز، إذاعة الصحف، راديو وتلفزيون الصحف الصغير، الأسرة، القدس التعليمية ذكروها، القرآن الكريم، وأمواج وألوان، وفي كمان يتبقى إذاعة أعتقد للأسرة موجودة. يعني صار في عندي ألوان الطيف، إذاعات متخصصة. طبعا هذه بتكون أكثر عمقا في تناول الموضوعات، تتناول موضوعات بشكل أكبر، بشكل أوسع، بشكل تحليلي، بتستضيف شخصيات من كافة الفئات المرتبطة بالموضوع. لكن لو أنا إذاعة إخبارية وبدي أعمل عن الأسرى، بعمل عنهم مرة مرتين. الإذاعة الأخيرة وهي الإذاعة الوحيدة في الشرق الأوسط ومن الإذاعات المعدودة في العالم، إذاعة إرادة، اللي هي للمعاقين، واللي بيقوم عليها كلهم أشخاص من ذوي الاحتياجات. هذا لسه جديد، لكن احنا الإذاعة هذه كانت إلها سبق فعلا، إنه هي تكون تكاد تكون يعني زي ما حكت، لأنه هي إشرافها المباشر تابع لهيئة الأمم المتحدة، للوكالة، للأنروا، هي المشرف عليها وهي اللي بتمولها. فهذه كانت من الإذاعات القليلة جدا على مستوى العالم، خلينا نقول، بدناش نقول غير هيك حتى نكون دقيقين، اللي بتتخصص واللي قائمين عليها هم من ذوي الاحتياجات الخاصة. ده شيء نوعي. فإذا الإعلام المتخصص دخل عنا فلسطينيا وحقق يعني إلى جمهور، يعني هذه لها جمهورها وهذه لها جمهورها وهذه لها جمهورها، ولا يراد للإذاعات المتخصصة أخواتنا أن كل الناس يعني تتبعها. مثلا إذاعة ألوان أو إذاعة أمواج الرياضية كل الناس بتتبعها؟ لا، لكن الرياضيين بتبعوها. بس في عندنا ملاحظة مهمة، لاحظوا الجزيرة أكم فضائية إلها أكم قناة رياضية؟ 10 أعتقد، 10. طب إيش معناته هذا؟ يعني أنا لما أعمل 10 قنوات فضائية رياضية إيش معناه؟ معناه إنه حجم الإقبال في العالم على الرياضة، وتعتقدوا إنه العالم منشد للحدث السياسي زينا. إحنا بحكم وضعنا الخاص الرياضة لها جمهور قليل، زاد لكن برضو بضل قليل، بس في العالم لا يعرفوا كثيرا عن السياسة، يعني همش ليس لديهم همومنا اللي احنا بنعيشها بشكل يومي، وقود غاز معبر مرضى كذا، مش موجودة هذه على الخارطة أصلا. فلذلك يتجهوا إلى وين؟ القنوات الترفيهية، القنوات الموسيقية، القنوات الرياضية وما إلى ذلك من قنوات مفتوحة حية، هذه اللي ببحث عنها المواطن الموجود في العالم. خلينا نستعرضها بشكل سريع إضافة إلى اللي أنتوا حكيتوه، القدرة على تشكيل التخيل والتصور بسبب اعتماده على السمع. طب كيف ممكن؟ هنا نقطة مهمة، مطلوب مني عندما أؤدي الرسالة الصوتية أن أجعل المتلقي يشاركني في التخيل، أو أن أحفز المتلقي على أن يتخيل ما أقول. نبرة الصوت، الكلمات، نعم، الحيوية والمباشرة، تمام، الأسلوب القصصي والأسلوب السردي الوصفي، التسلسل في السرد، هذه الأشياء فعلا بتخليني كأني أعيش المشهد. في أي واحدة منكم تذكر لنا مثلا استمعت إلى تقرير أو إلى رسالة صوتية في الأزمات المختلفة وانشدت إلى هذه الإذاعة أو هذا التقرير؟ في واحدة بتتذكر؟ إيش اللي شدك فيه؟ العناصر اللي شدتك فيه؟ بس شوية الصوت، صوتك شوية بس علي. برنامج اجتماعي، أول حاجة الفكرة تلامس احتياجات الناس مباشرة. طيب الموسيقى التأثيرية طبعا مهمة جدا، الموسيقى المرافقة هذه مهمة جدا، سواء في صعيد الإذاعة أو صعيد التلفزيون، وإن كانت في الإذاعة أكثر. ليش؟ في الصورة، أنا ما بشاهد لكن الصورة بالضبط تترك إلي، بتشجعني على أنه أتخيل وأربط بين ما أسمع من موسيقى وما أسمع من كلمات، جايين على وتر واحد زي ما بنحكي، أو منسجمين مع بعضهم البعض. آخر شيء، آخر اللي هي الحيوية في عرض المصادر، اللي يعني أنا لا، المراسل الصحفي ما بنفع، المراسل الإذاعي أنه كل التقرير يعتمد على تعليقي، تعيش هذه الأسرة في حالة ضنك ولا تجد رغيف خبز، ويقضي أطفال هذه الأسرة معظم الأيام بدون أن يتناولوا طعام العشاء، وفي بعض الأحيان لا يتناولوا سوى وجبة واحدة، وفي إحدى الزوايا أنا بظلني أتحدث. التأثير لما أنا أتحدث فقط في الكلمات الأولى، بعد هيك بروح التأثير، لكن التأثير لمن صاحب القضية. تمام، وهدف التلفزيون كيف نستفيد منه في الصورة؟ أنه أول ما يبدأ التقرير بيبدأ لي مشهد، بيصور لي لقطة أو زاوية من الأسرة هذه، كيف هم قاعدين، كيف بتناولوا، كيف البيت وما إلى ذلك، عشان يبدأ التأثيرات القوية من البداية لطرح الفكرة. نعم صحيح، هذه الأصوات أصلا ضرورية، ضرورة من ضرورات العمل الإذاعي والتلفزيوني. اليوم أنت لما تروح، حكيت لكم يمكن في المحاضرة السابقة، واحدة منكم توجهت لتغطية الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرة، ما ما بنفع انه فقط يعني اجري، حتى اللقاءات مش كافيه لحالها، يجب انه انقل بعض اصواتهم وهم بيهتفوا وهم بيحكوا وهم بيوجهوا رساله. هذه بتعطي مش بس يعني حيويه، اكثر مصداقيه. انا موجود في قلب الحدث، انا انقل من الميدان كانه بث مباشر، بس انا يعتمد على السماء. فاذا هذه بدنا نبدا نراعيها لما نبدا ننتج اشياء عمليه، انه لازم يكون في عندي ادخل الصوت وادخل الصوره وما الى ذلك. تفضل. تمام. صحيح. دائما كمراسلين نقلل الظهور. الجمهور بتضايق لو أنا بعد تقرير تلفزيوني أو إذاعي وطول التقرير الصوت إلي، الصورة إلي. أنا بتناول موضوع ولا بركز على شخصي؟ أنا بتناول موضوع. إذا صورتي يجب إنه تختفي في كثير من الأحيان، لا تظهر أصلا إلا في الستاند الأخير، وإذا احتاجت في النص أو بعض الربكات، بعض الربطات اللينكات اللي في النص بتحتاج أنه أنا أتداخل فقط. أما ما عدا ذلك ما بنفع أنه كل شيء أنا أظهره، إلا في حالة واحدة. في بعض الأحيان مثلا صحفي توجه إلى الأنفاق الآن ليعد تقريرا تلفزيونيا عن وضع الأنفاق الحالي. تصوروا لو هذا والكاميرا تصوره عاش، بده يشوف نزل إلى أحد الأنفاق أو مناطق الأنفاق وبدأت الكاميرا تصوره، هو يزحف، هو يحاول أن يتوجه، يحاول أن يخرج من أحد المناطق وما إلى ذلك. طبعا كأنه سيناريو، كأنه فيلم بعيشنا الحدث معه، بعيشنا الحدث معه. وممكن في وقت آخر أنه يطلب من أحد الناس اللي بيشتغلوا أنه هو يصور هذا المشهد، بس ممكن يكون موجود معه. هذه بتكون مقبولة لأنه فيها حيوية، مش واقف يعني بشكل جامد وبعطيني الرسالة تبعته. لما بيكونوا معي يعني يحكوا مع المقاوم مثلا، نعم، بروحوا بصوروا كيف بيمشوا كيف بيعملوا. صحيح، لأنه بتعطي حيوية وألفة أحسن من الشكل إنه كرسيين ومكتب وطاولة بشكل رسمي. دائما الشكل الرسمي له إيحاءات رسمية، لكن الشكل الحيوي إذا كان زي ما حكيت تحت شجرة بتقابلوا وما إلى ذلك، هذا بيكون في أريحية للمشاهد أكثر في التفاعل مع هذا الموضوع. أنتم ملاحظين كمان الآن، لما الآن في عندي تقرير تلفزيوني عن موضوع معين وبدي أجيب شخصية سياسية، شفتوا كيف صاروا يجيبوا الشخصية السياسية؟ قبل ما يبدأوا معه الحوار إيش بيجيبوا؟ صورته هو طالع من البيت، هو قاعد على المكتب، هو يجري بعض الاتصالات، هو جالس على، يعني فيها نوع من أنواع الحيوية قبل أن يتحدث. وبحاولوا وبحرصوا كتير في بعض الأحيان إذا أتيحت الفرصة لذلك إنه ما تكونش خلف المكتب، ممكن تكون في مكان مفتوح أو في مثلا في الوزارة، بس في الحديقة الخارجية على باب المكتب جنب شيء له دلالة معينة، عشان يعطي حيوية أكثر للمشهد ويتخلصوا من الجمود تبع المشهد التقليدي الكلاسيكي اللي احنا متعودين عليه، انه مسؤول جالس على خلف مكتبه الفخم يتحدث. هذه إيحاءاتها بتكون اقل، لكن الإيحاءات الحيوية تندمج معها بصورة كبيرة جدا. حسب الموضوع، إذا الموضوع سياسي وجاد، يعني اليوم إحنا مثلا هم بيحكوا مع شوف تقرير لسي ان ان بيحكوا مع أحد المسؤولين في وزارة الخارجية حول موقف من موقف أمريكا الأخير من استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، تمام؟ ممكن ما يحتاج هذا الشيء، بده شيء رسمي، تمام؟ لأنه التقرير جاد، تقرير جاد. لكن لو هو بيحكي بتناول قضية اجتماعية أو قضية ثقافية، الأفضل أن يتخلص من هذا الجمود. الموضوع بيفرض نفسه، وطبيعة المكان كمان بتفرض نفسه، وطبيعة استعداداتك. أحيانا ممكن أنا لا أستطيع أن أصور في الخارج، فيش عندي استعدادات فنية، في استعدادات فنية خاصة عشان أصور برا، برا فضاء مفتوح، الصورة كيف حتطلع؟ مش هتطلع زي الوضوح الداخل. إذا في بعض النواحي اللي يجب مراعاتها، إذا لا أستطيع مراعاتها بدي أشتغل بالطريقة التقليدية. في وحدك تفضلي. ممكن أنت بتحكي الشخصية السياسية، ممكن أنا أخذها خلف المكتب، يعني مش خلف المكتب زي ما كان بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، إنه كيف كانوا يجيبوا شخصية سياسية خلف الدمار، خلف الحطام. نعم، وهذا تعمد. نعم، لا لا لا، مش خلفية الشاشة، خلفية حقيقية في مكان الحدث. لا، هذا شيء آخر اللي هو بنسميه الأرشيف. ويمكن حكيت لكم في المحاضرة السابقة أنه اليوم أقوى خلفية لشاشة موجودة اللي هي في روسيا اليوم 3D، اللي هي ثلاثية الصورة، تظهر كأنها حقيقية. يعني حتى لما يجيبوا يحاوروا شخص كأنه موجود معهم، لما يجيبوا مشهد كأنهم هم موجودين داخل هذا المشهد. نكمل بشكل سريع. القدرة على تشكيل التخيل والتصور، قدرة على الوصول بسرعة إلى مناطق بعيدة تحدثناها، سهولة الحصول على جهاز الراديو لرخص الثمن وصغر حجمه واعتماده على البطارية، وهذه شغلة إحنا فادتنا كثير جدا، لأنه عندنا مشكلة مش موجودة عند حد تاني، مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لا تمكننا من مشاهدة التلفزيون، لذلك نتوجه كلنا إلى الراديو. بعدين الراديو صغير، اليوم الراديوهات الديجيتال، وطبعا ثمنه بسيط جدا، واي واحد يستطيع ان يشتري راديو، حتى نجد في الاسره الواحده راديو لكل مواطن. يعني الاسره لا تعتمد على راديو واحد، تلاقي كل واحد معه راديو لحاله، او غير الجوالات، غير موضوع الجوالات. ما هو الجوال ممكن يطفي وتخلص البطاريه وفيش شحن، ففي بنرجع لمشكله الكهرباء. البث الاذاعي اسهل من تعقيدات البث التلفزيوني، السرعة في تغطية الأخبار ونقلها ولا يحتاج إلى تفرغ تركيز كبيرين من المستمع. هذه حكيناها أيضا، كلها النقاط. وقلة التكاليف المالية أيضا، سواء يعني لما نيجي نتحدث بكرة إن شاء الله عندما نزور استوديو إذاعي ونزور استوديو تلفزيوني، فرق شاسع. استوديو الإذاعي إذا أتيحت فرصة إلى بعضكم إنها تشوفه، بسيط جدا، يعني غرفة صغيرة طبعا مصممة وفق مواصفات معينة بالنسبة للهواء. موضوع الجدران بيكون له تصميم معين عشان يحجز الصوت، تمام، وما يعملش صدى صوت، فبيعملوا له فلين معين، بيعملوا له يعني أشياء خاصة، مواد خاصة، طاولة مستديرة عليها أكثر من مايك عشان يجلس حولها المحاور والمتحاورين اللي معه. هذه الغرفة، وقدامه غرفة اللي هو التحكم، الهندسة الصوتية والمونتاج وما إلى ذلك، اللي بتلقى منها الإشارة ابدأ كمل واصل، فقرة إذاعية، فقرة إعلانية وما إلى ذلك. هاي كل هذا الشغل ممكن يشغل الإذاعة كلها، إضافة طبعا إلى اللي هو الأساس وهو جهاز البث الإذاعي. لكن هذا كله مقارنة بالعمل التلفزيوني، لا تختلف. اللي منكم دخلوا غرف التحكم أو غرف المونتاج تبعت التلفزيون، هذه تبعتنا، فما بالكم لما تشوفوا الغرف الضخمة بتخوف تبعت القنوات الكبيرة، بيكون المونيتور والتسجيل والمونتاج وإشي يعني إشي ضخم جدا، معناته تكلفة عالية وباهظة جدا. هذا التلفزيون، بس كلمة الخصائص شكلها مش جاية. خصائص التلفزيون بشكل سريع حتى نستفيد من مما تبقى من وقت، الجامع بين الحديث الصوتي والصورة المتحركة، وعشان هيك بسموا التلفزيون الصندوق الساحر، لأنه هو بيجذبنا بكليتنا، بسمعنا وبأبصارنا، نعيش مع الحدث. عندما يكون في شيء مهم ولا شخص ينطق كلمة، الكل منشد إلى الصورة وإلى الصوت. عشان هيك التلفزيون هو أخطر جهاز موجود على وجه الأرض. طبعا مش التلفزيون كجهاز، كمادة خلاله، كصورة وكصوت وكأداء، هو المطلوب، هو المقصود. لكن الجهاز هو اللي من خلاله يتم عملية البث. لأنه ممكن أحط جهاز تلفزيون أو قناة تلفزيون ما بتقدم ولا شيء، طب إيش؟ قناة عندها إمكانات رائعة جدا تكنولوجية، لكن أدائها سيء جدا وضعيف جدا. العبرة بالتكامل بين الشكل والمضمون. القدرة على إظهار الانفعالات وردود الأفعال غير المنطوقة في التلفزيون، هناك مشكلة. ما هي؟ كل شيء ظاهر للعيان، كل شيء مرصود شئنا أم أبينا. الشخص اللي بتصرف أي تصرف محسوب عليه، خاصة أونلاين البرامج التي تبث مباشرة، أي برنامج أي شيء فيش مجال، فيش تراجع. تصرف تصرف معين، أخطأ في شيء معين، في صعوبة، إيش بده يتراجع، بده يعني يعتذر ويتأسف وما إلى ذلك. عشان هيك بنلاقي في بعض البرامج المشكلات اللي بتصير وما إلى ذلك، واللقطات، يعني أنت لو حطيتوا اللقطات اللي بتصير بتلاقوا شيء كبير جدا في هذا الإطار. عشان هيك مطلوب من الصحفي أنه يكون منضبط، واعي لتصرفاته، رزين، قادر على السيطرة على المكان، وقادر على السيطرة على ردود أفعاله، قادر على التعامل مع ردود أفعال. هذه من المهارات اللي تحدثنا عنها قبل قليل، كيف أتعامل مع انفعالات الآخرين مش انفعالاتي أنا، كيف أتعامل معها. غضب، صارت مشكلة بين تنين، وهذه في كثير من اللقطات المضحكة اللي ممكن تشوفوها على اليوتيوب داخل الاستديوهات، ضربوا بعض، عملوا غير الاتجاه المعاكس، حتى في قنوات تانية يعني رفعوا الكراسي على بعض، الأحذية الله يعزكم على بعض، هذه بتصير. كيف يتصرف المراسل هنا؟ موقف محرج له. تفضلي تحكي ايش كنتي؟ لا، كنت بدي احكي على برنامج الاتجاه المعاكس، انه مره حضرت حلقه بين السنه والشيعه، فالمذيع بطل يحاول يسكر بين السنه والشيعه، يعني صار يخبط على بعض حتى كلام يعني هم يلجوا الان الى افضل طريقه وهي قطع البرنامج، هي الوسيله الوحيده اللي بيمتلكوها. طبعا بتكون شيء معيب، لكن لابد من، اذا دخلوا في وتيره استخدام الفاظ بذيئه او مثلا كان شكلهم سيء امام الكاميرا، فيجب احترام، يجب احترام المشاهد. هنا في مشاهد بتفرج، ولا يجوز انه تظهر هذه اللقطات امامه، هذه الكلمات البذيئه والنابيه او الشتائم تظهر امام المشاهد، لذلك يلجأوا اسفين الى موضوع القطع، مع انه موضوع يعني معيب جدا للجانبين. خدمه النقل المباشر على الهواء طبعا هذه متوفره، واليوم في عندنا قنوات اللي هي اول ما بداتها الجزيره مباشر، هذه لا تتدخل في اي شيء، تنقل المؤتمر، تنقل الحدث، تنقل الصوره بدون اي تدخل. نعم نعم، ما انا قلت اول من بداها عربيا هي موضوع، هي الجزيره، يزيد من درجه التركيز، لانه زي ما حكيت في البدايه يستحوذ على حستي السمع والبصر، وهذا طبعا هما اقوى حستين، انه احنا بنشوف وبنسمع، فبنتاثر ونقع تحت يعني اسرى، احنا بنكون اسرى للتلفزيون. الكل زي ما حكيت لكم في حاله هجوم، في حاله صمت، في حاله ترقب، في حاله متابعه. تصوروا الان لو في حدث مهم، انا عندما اتوجه الى المكاتبنا الاداريه في المبنى اجد كل الموظفين فاتحين القنوات الفضائيه عبر الانترنت، الجزيره، القدس، الاقصى، العربيه، سكاي نيوز، البي بي سي، كل واحد فتح له وبتابع، لانه هو منشد الى هذا الحدث وبده يتعرف بالسمع وبالعين بالصوره المباشره. درجة التركيز، الصورة عنصر أساسي ويجب الاستفادة منها، هنا هذه حنقف عندها كثير إن شاء الله. النقطة، ما معنى الصورة في العمل التلفزيوني؟ ما هي الصورة التي أستخدمها؟ وكيف أستخدمها؟ وكيف أرتبها مع النص عشان أنا أستفيد منها؟ لأنه عفوا أنا ما في الصورة ما بجيب صورة وبقعد أشرح عليها، طب ليش جبتها؟ لا، لكن الصورة تكمل المعنى اللي أنا بقدمه، بترابط، في ترابط قوي جدا بين الجانبين، وبالتأكيد تجاوز حدود المحلية إلى العالمية. لكن في نقطة مهمة جدا يجب أنكم تعرفوها بالنسبة لموضوع الإعلام الدولي، تو هتدرس الإعلام الدولي أو يمكن بعضكم درس الإعلام الدولي، في عدة مواصفات عشان تخلينا نطلق على هذا الإعلام إعلام دولي. أقلها شرطين أساسيين، مين تعرفهم؟ تجاوز الحدود، كل القنوات الفضائية تجاوزت الحدود، تعلم طلعت برا البلد والبلدان الأخرى تجاوزت الحدود. طب شرط آخر عشان أعتبرها قناة عالمية أو إعلام دولي؟ الصورة بتكون هي عنصر أساسي؟ لا، كل الفضائيات فيها الصورة، اللغة، القناة الناطقة بلغة واحدة لا تعتبر أداة إعلام دولي. إعلام دولي للعرب، لكن إحنا نتحدث عن إعلام دولي ل... اليوم أكثر لغة في العالم ما هي؟ لغة إنجليزية. طب إحنا رسالتنا عربية، كيف بدنا نكون إعلام دولي؟ فلذلك نجد أنه برضو الجزيرة الإنجليزية هي تقريبا لحتى الآن القناة الفضائية العربية الوحيدة اللي لديها فضائية ناطقة بغير اللغة الأم، بغير اللغة العربية، وهذا طبعا بكسبها مشاهدين كثر في أمريكا وفي أوروبا وفي العالم أجمع. وهذا مهم جدا في موضوع اللي هو العالمية والإعلام الدولي. آخر شيء عرضنا وتحدثنا خصائص التلفزيون وخصائص الراديو. الآن بشكل فيما تبقى من وقت خلينا نشوف هذه الخصائص ماذا تعني لنا كجمهور. أنتوا جمهور، إيش بتعني لكم الخصائص؟ انسوا الصحفيين، كجمهور ماذا تعني لكم؟ توصيل الرسالة بشكل أوضح، زيادة التأثير، الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات، في مصداقية أكبر لأنه في صوت وصورة، الأهمية، التشويق، نقل الوقائع أولا بأول. هذه كلها هذه احتياجاتنا. يعني لو سألناكم إيش احتياجاتكم من الإذاعة والتلفزيون حنتحدث بهذه الأمور، حنقول إنه إحنا أنا بتابع الإذاعة والتلفزيون عشان 1 2 3 4 5. طب إيش بنستفيد من خصائص الراديو والتلفزيون إحنا كصحفيين بدنا نشتغل في الإذاعة والتلفزيون؟ الصوت شوية بس. الاستفادة من مزايا الأدوات المتاحة. طيب تمام، تحديد درجة التأثير من خلال أي نوع من أنواع الأدوات أستخدم أو التقارير أستخدم، إذاعي أو تلفزيوني، وإيش اللي بده يكون المضمون أيضا. كيفية ممارسة العمل الصحفي للإذاعة والتلفزيون وفق أصول ومبادئ تنطلق من احتياجات الجمهور. طيب من ناحية التلفاز، القدرة على إثبات المعلومة بالصور، القدرة أكثر يعني أنا بعطي رسالة أكثر واقعية ومصداقية زي ما حكينا، أنا أعطيت معلومة وجبت مصدر وهو راديو أنا مش شايفه لكن أنا سامعه وجبت له أصوات حية من الميدان، هذا طبعا بأكد وبزيد المصداقية عند اللي هو المؤسسة الإعلامية. العمل على كسب ثقة المشاهدين أو المتابعين وكسب اهتمامهم الزائد، لأنه أنا كنت بدي أعرض لكم بعض التقارير حتى أسمع أراءكم حول هذه التقارير، لم يتبقى حنبدأ فيها في المرة القادمة مباشرة، نعرض بعض التقارير ونلاحظ ما درجة التأثير لهذا التقرير، ما النقطة الأقوى فيه وما النقطة الأضعف وهكذا. لاحظوا إذا تتبعنا أكثر من تقرير تلفزيوني وإذاعي بهذه الطريقة سنستفيد أنه هم هنا جميل جدا هذا التقرير لأنه حرص على إبراز المعاناة بشكلها الواضح، جميل جدا لأنه أعطاني مؤثرات صوتية من مكانها الأصلي مش مؤثرات مضافة من الاستوديو، جميل جدا لأنه ففي عنا مواصفات سنتعرف عليها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. نحاول أن نعرض بعض التقارير ونبدأ في موضوع مراحل عملية الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.